بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سكروا إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الوصية. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبت له ولايتهم، وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز للأب ذلك، ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم، وينفذ تصرفه بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، لأنه إنما يتصرف لمصلحتهم، وهذا من مصلحتهم، ولأن العقلاء البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم، فكذلك هذا لهؤلاء. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه، يعني الرجل عنده أطفال أو كان مسؤولا عن مجنون. قال: ثبتت له ولايته، وينفذ تصرفه بما لهم فيه الحظ، بكل ما فيه مصلحتهم، بكل ما فيه مصلحتهم، يعني يجتهد في تحصيل المصالح لهم. قال: من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم، لو أحد أعطاهم شيء أو وهبهم شيء فإن له أن يأخذه وأن يضمه إلى مالهم. قال: والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته، عندهم عبيد، هؤلاء العبيد نفقتهم على من يملكونهم، ومن يملكونهم هم هؤلاء الأطفال الصغار أو هؤلاء المجانين، فهو ينفق من مالهم عليهم، فيتولى الإنفاق على من تلزمهم، تلزم من؟ هؤلاء الصغار أو هؤلاء المجانين، تلزمهم النفقة من مالهم. قال: والتجارة لهم، كذلك أن يتجر لهم. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالوصي أن ينمي مال أوصيائه، أن ينمي مال من كان وصيا عليهم، لا يتركه حتى تأكله الصدقة أو حتى يذهب، ولكن يفعل به من الإنماء ما يفعله في ماله. قال: ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، كذلك له أن يضارب في أموالهم إذا رأى ذلك، إذا لم يتجر هو بنفسه يدفع ماله إلى أو مالهم إلى من يتاجر به، ويكون على سبيل المضاربة. قال: مسألة، وإن اتجر لهم بنفسه في مقابل المضاربة، قلنا هو إما أن يتاجر بنفسه وإما أن يدفعه مضاربة، فلما ذكر المضاربة يذكر أنه لو اتجر هو بنفسه هو الذي أخذ المال وصار يتاجر به. وإن اتجرهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وذلك أنه يستحب لمن ولي يتيما أن يتجر بماله، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لكن الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو أصح من المرفوع، ولأن ذلك أحظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله كما يفعل البالغون في أموالهم. وإذا اتجر لهم فالربح كله لليتيم، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع، وتصرف الوكيل نفع للموكل، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له. نعم، إذن الأصل أنه إن اتجر لهم ألا يأخذ شيئا، سيأتي الاستثناء بعد ذلك إذا كان فقيرا محتاجا، أما إذا لم يكن كذلك فالأصل أنه لا يأخذ منه شيئا، فإذا اتجر بنفسه يضمه إلى المال الذي يتاجر به أو إلى عمله، ولا يأخذ من الربح شيئا بل يكون خالصا لهؤلاء الأيتام. قال: وذلك أنه يستحب لمن ولي يتيم أن يتجر بماله. ثم ذكر الحديث قال: ولأن ذلك أحظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله. ما معنى هذه الجملة؟ يعني حتى تكون نفقة هؤلاء الأيتام من الربح، ليست من أصل المال، لا ينقص أصل المال لهم، ولكن يتجر، وهذا الربح الذي يخرج هو الذي تكون منه النفقة، ويظل أصل المال له محفوظا بل قد يزيد. مسألة: وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقوله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي مال يتيم فليأكل بالمعروف غير متأثر مالا، يعني فليأكل بدون من غير إسراف ولا متأثر مالا، يعني لا يسرف في الأكل ولا يدخر منه لنفسه، ولكن يأخذ على قدر الحاجة، ولا يتقي ماله أو بماله بمالهم ماله، يعني إذا كان في تجارة ويدخل أحيانا في تجارة فيها مخاطرة فيقدم مالهم على ماله، فالشاهد أنه لا يأكل إلا على قدر حاجته إذا كان محتاجا. نعم، فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. ما معنى ذلك؟ قال: فله أقل الأمرين، يعني الآن لو أن حاجته مثلا 500 وأجرته 600، ما معنى أجرته؟ أجرة المثل، لو أن الرجل يعمل نفس هذا العمل بالخارج كم يأخذ؟ فلو أن كفايته 500 وأجرته 600 نقول أخذ 500 ولا تأخذ الأجرة. طيب لو عكسنا، لو أن أجرته 500 وحاجته 600 قلنا خذ 500. إذن دائما نلاحظ حظ اليتيم، فلذلك قال: فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. لو أجرة المثل هي الأقل خذها، لو كفايتك هي الأقل خذها. فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما. فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر، فإن كان أبا لم يلزمه عوضه. نعم، لو كان أبا كيف يكون الأب وصيا على مال أبنائه؟ إذا كان لهم ميراث فهو الوصي عليهم، مثلا أمهم ماتت وتركت إرثا، هذا الإرث الآن ليس مال الأب فهو وصي عليه، فيقول: إذا كان أبا لم يلزمه عوضه، لا يلزمه بعد ذلك، الله فتح عليه ورزقه مالا، هل يطالب بما أخذه من ما أكله من أموال هؤلاء الأيتام حال الفقر؟ نقول له: رده الآن. فقالوا: إذا كان أبا فقولا واحدا لا يرده، إذا كان أبا فلا يرده، رواية واحدة لا خلاف فيها. رواية واحدة، وإن كان غير الأب فهل يلزمه؟ على روايتين. طيب إذا كان غير الوالد، قال فيه روايتان، رواية تقول نعم إذا أيسر فإنه يرده، والرواية الأخرى تقول لا يلزمه ذلك. إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره، والأخرى لا يقضي لأن الله سبحانه أمر بالأكل ولم يذكر عوضه، ولأنه عوض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كالأدير والمضارب. مسألة: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. هذا الأصل، هذا المذهب الآن، أنه إذا أوصي إليه بشيء فإنه لا يجوز له أن يستنيب، أن يوصي غيره، يعني وصي على هؤلاء الأيتام، هل يجوز له أن يوصي غيره عليهم إن وجد أنه لا يستطيع؟ الأصل في المذهب ألا، لأنه تصرف بولاية فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية، وعنه له أن يوصي إلى غيره لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب. إذن هذا القول الثاني، القول الثاني أنه يجوز لأنه قد أقيم مقام من أوصى إليه، فكما أن للوصي أن يوصي فكذلك هذا له، وهذه له تصرفات ويجوز أن يستنيف فيها. مسألة: وليس للوصي أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه، كما لا يجوز ذلك للوكيل ولأنه متهم في ذلك، ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه. نعم، يقول: وليس للوصي أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه، كما لا يجوز ذلك للوكيل لأنه متهم في ذلك. وهذا أصل كبير يا إخوة، لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه المعاملات، أن الإنسان ينبغي أن يبعد التهمة عن نفسه ولا يضع نفسه موضع التهمة. ما معنى متهم؟ أنه قد يقال: أنت قد راعيت نفسك، أخذت بأقل من الثمن، ضيعت عليهم فرصة أفضل. أبواب التهمة كثيرة في مثل هذا الباب. فلذلك قال: الوصي وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يشتري أو يبيع لحظ نفسه، يعني لا يشتري منهم شيء لحظ نفسه ولا يبيع لهم شيء لحظ نفسه، ولكن يكون وصيا على أو وكيلا للغير. وهذه المسألة أيضا إخوة لها تعلق باب آخر، وهو مسألة مذكورة مطروحة أيضا. بعض الناس أحيانا توكل إليه مسألة الزكاة، يأتيه رجل يتلمس فيه الصلاح ويقول له: خذ هذا من مال الزكاة، ويكون هذا الذي يوزع نفسه ربما يكون مستحقا، فهل يجوز أن يأخذ من هذه الزكاة دون أن يخبر؟ لا، أخبر صاحبها خلاص، لكن بدون أن يخبر يقول: أنا من المستحقين. العلم مختلفون في ذلك، وذهب جماعة إلى مثل هذا القول الذي ذكرنا، قالوا: لا، لا يأخذ. لماذا؟ حتى لا يتهم، لأن كثيرا من الناس إذا علم أن الذي أعطى الزكاة أخذ لنفسه منها اتهمه فورا، اتهمه وقال: لربما فعل ذلك وليس بمحتاج، وأنا ما أعطيتك لكي تأخذ لنفسك. وينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن مواضع التهمة، ينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن مواضع التهمة. مسألة: ولا يلي مال الصبي والمجنون. قال عفوا، قال: ويجوز ذلك للأبي لأنه غير متهم فيه. أما الوالد لو تلاحظ له حكم خاص في مسألة الوصاية. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، لأنه لا يتهم في حرصه على مصلحة أبنائه، لا يتهم في حرصه على مصلحة أبنائه. ثانيا، العلماء يذكرون حديثا عاما في هذا الباب: أنت ومالك لأبيك، وهذا لا يكون لغيره. لذلك تباح له من الأمور ما قد يمتنع على غيره. قال: لأنه غير متهم فيه، لا يتهم في مال أبنائه، الوالد لا يتهم في مال أبنائه. مسألة: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، فيلي الأب مال أولاده الصغار والمجانين لكمال شفقته عليهم وحسن نظره، ووصيه قائم مقامه، وبعدهم الحاكم لأن ولايته عمه. لأن ولايته عمه. قال: مسألة: ولا يلي مال الصبي والمجنون، الآن خص، يقول: إلا الأب أو وصيه، قال: أو الحاكم. إذن رتب المذهب هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب: أولا الأب هو الذي يلي، هذا هو الأصل، فإن لم يكن قال: وصيه، وصي من؟ الأب. قال: فإن لم يكن يكون ولي من؟ الحاكم، هذا الوصي. هذا القول بعض الفقهاء استشكله وقال: الحكمة في ذلك هو الحرص وكمال الشفقة. قال: وهذا موجود في مثل الجد والعم والعصبات وبعض الأرحام وبعض الأقارب. قالوا: فتصير الأمر، قال: بل هؤلاء قد يكونوا أولى من الوصية أحيانا. قالوا فاستشكلوا مثل هذا القول. لذلك مثلا الشيخ السعدي تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قالوا: طيب، نخرجه على المذهب بأن نقول يذهب الجد أو يذهب العم أو الذي يظن فيه الخير من أقارب هؤلاء الأيتام، ويذهب إلى الحاكم حتى يقيمه وصيا على هذا المال، يعني الآن عندنا مات أيتام وليس لهم والد ولم يوصي إلى أحد، على المذهب ماذا يحصل لهؤلاء؟ من يصير وصيهم؟ السلطان. فيقولون طيب له جد أو لهم جد أو لهم عم أو لهم حتى خال، قالوا فهذا له حظ من الشفقة ومن الرعاية ومن الحفظ، لا سيما إذا كان غير متهم ولا فاسق. قالوا ففي هذه الحالة حتى يعني ينضبط الأمر على طريقة المذهب، قالوا فإنه يذهب إلى الحاكم ويستأذنه فيقيمه وصيا. وهذا القول قول قوي في الحقيقة، والناس تعلم مثل هذا أن كثير من الأيتام من يقوم على رعايتهم من يكون أمينا من أقاربهم، سواء كان جدا أو كان عما أو غير ذلك. تعالوا نقفنا إن شاء الله تعالى.